بل هي فرض عين على كل رجل مستطيع، فرض عين على كل رجل مستطيع. أما المعذور فله عذره، لكن من هو مستطيع وقادر على أن يأتي إلى المسجد ويصلي فيه فإنه فرض عين عليه، واجب متحتم أن يصلي في أن يصلي الصلوات الخمس في المساجد. ومن أهل العلم من يرى أن أداء الصلاة المكتوبة، أداء الرجال للصلاة المكتوبة في المساجد شرط في صحة الصلاة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بمعنى لو أن رجلا صلى في بيته من غير عذر ويسمع النداء لا تصح صلاته. واستدلوا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث صحيح، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا النفي هنا نفي للصحة، نفي لصحة الصلاة. ومن أهل العلم من قالوا إنها فرض عين على كل مستطيع، فرض عين على كل مستطيع، ولهم على ذلك دلائل كثيرة سيأتي عند المصنف ذكر شيء منها. وإذا كانت فرض عين فإن من صلاها في بيته صلاته تصح، لكنه آثم لأنه ترك أمرا افترضه الله عليه وأوجبه عليه فيأثم بتركه لهذا الواجب. ومن أهل العلم من قال إنها فرض كفاية إذا أداها البعض في المساجد سقطت عن الباقين، لكنه قول ضعيف ومخالف لأدلة كثيرة سيأتي الإشارة إلى شيء منها. والحاصل أنه كما بوب المصنف رحمه الله وجوب الجماعة، وجوب الجماعة، أن الجماعة واجبة في بيوت الله سبحانه وتعالى كما أمر الله، والجماعة واجبة في السفر والحضر، واجبة في السفر والحضر. وقد قال الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه صفة صلاة الخوف، أمر الله عز وجل بأن تؤدى جماعة والأعداء أمام المسلمين، ورخص في صلاة الخوف بحركات لا ترخص في غيرها، حمل السلاح والحركة ويتقدم صف ويتأخر صف، رخص في أشياء لكن لم يرخص لهم وهم في هذه الحال في ملاقات الأعداء، لم يرخص لهم في ترك الجماعة، فكيف إذا كان الإنسان في الأمن والسعة والراحة؟ إذا كان في الخوف شرعت صلاة الخوف جماعة، شرعت صلاة الخوف جماعة كما في هذه الصفة، وأيضا جاء لها صفات في السنة عديدة بحسب نوع الملاقات للأعداء والمواجهة لهم. فإذا كانت الجماعة مأمورا بها في الخوف والشدة وملاقات الأعداء فكيف بالأمن والرخاء؟ فالحاصل أن الجماعة واجبة في السفر والحضر والأمن والخوف، في السفر والحضر والأمن والخوف. وكما قدمت هذه الترجمة معقودة لبيان أمرين: الأول فضل الجماعة وما فيها من ثواب عظيم، والأمر الثاني الوجوب. فبدأ أولا بذكر الأدلة على فضل صلاة الجماعة، فذكر في ذلك حديثين، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديث أبي هريرة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد 27 درجة، أي تفضلها 27 درجة. وفي حديث أبي هريرة قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، 25 ضعفا. ولا تعارض بينه وبين حديث أبي هريرة، لأن الأقل لا يعارض الأكثر لأنه يدخل فيه، الأقل لا يعارض الأكثر لأنه يدخل فيه. وقد يكون التفاضل أيضا بحسب حال المرء في صلاته، بحسب حال المرء في صلاته، وقد يكون بحسب الجماعة قلة وكثرة، لأنه جاء في المسند بسند ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله، وما كثر فهو أحب إلى الله. فالجماعة كلما كثر عددها كان ذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، إذا توضأ فأحسن الوضوء، هذا فيه أن المستحب للمرء في كل مرة يخرج فيها للصلاة أن يخرج من بيته متوضئا، يتوضأ في بيته، وهذا فيه ثواب عظيم، وجاءت فيه أحاديث كثيرة جدا، يعني لا يؤخر الوضوء إلى الأماكن المخصصة في للوضوء في المساجد، وإنما يتوضأ في بيته ويخرج قاصدا الصلاة، هذا فيه ثواب عظيم، مثل ما سيأتي في هذا الحديث وفي غيره، تكتب له خطواته. قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. قوله إذا خرج إلى المسجد، هذا يفسر لنا صلاة الرجل في جماعة، أن المقصود بالجماعة في الأحاديث ماذا؟ في المساجد، هذا هو المقصود، المقصود بالجماعة في المساجد، ليس المقصود بالجماعة أن يتجمع كل مجموعة في بيت ويصلون ويتفرق الناس وتهجر المساجد، ليس هذا هو المراد، المراد بالجماعة أي في المساجد، يخرج المرء 5 مرات إلى بيت الله سبحانه وتعالى يؤدي الصلاة في المساجد، وإن جلس ينتظر الصلاة فهذا أفضل وأعظم لأجره، إن صلى المغرب وجلس ينتظر صلاة العشاء فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، يكتب له جلوسه من المغرب إلى العشاء صلاة كما سيأتي معنا. قال: ثم خرج إلى المسجد، هذا يفسر قوله في جماعة، وأن المراد بالجماعة في الأحاديث أي المساجد التي أذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال: لا يخرجه إلا الصلاة، يعني توضأ في بيته وأحسن الوضوء وخرج، ولم يكن عنده في خروجه إلا ولم يكن عنده مقصد في خروجه إلا الصلاة، إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، كل خطوة فيها رفعة درجة وفيها تكفير خطيئة. ولهذا إذا كان بيته أبعد عن المسجد وكانت خطواته أكثر كانت رفعة الدرجات أكثر وحط الخطايا أكثر. ولما فكر بنو سلمة أن ينتقلوا إلى جوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويتخذوا بيتا قريب من المسجد، كان بيتهم بعيد، وعلم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، ابقوا في دياركم، الزموا دياركم وإن كانت بعيدة تكتب آثاركم، يعني تكتب لكم خطواتكم إلى المساجد ذهابا وإيابا كلها تكتب، تكتب لكم أي أجرا وثوابا عند الله، وأيضا فيها تكفير للخطايا والذنوب. قال: حطت عنه بها خطيئة. إذا كانت الخطوات من بيته إلى المسجد 100 خطوة فهذه فيها حط 100 خطيئة وفيها رفعة 100 درجة، ولكل درجات مما عملوا، هذه الخطوات درجات ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. هكذا لفظه عندكم: لم يخطو خطوة إلا اقرأ إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، هكذا عندكم. قال: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، يعني الآن توضأ في البيت ووصل إلى المسجد وكتبت له الخطوات رفعة في الدرجات وتكفيرا للخطيئات وصلى ثم بقي في مصلى، ثم بقي بعد صلاته في مصلى لم ينصرف، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. معنى تصلي عليه يعني تدعو له، لم تزل الملائكة تصلي عليه يعني دعاء مستمر ما دام جالس في مصلاه لم ينصرف، تدعو له بماذا؟ اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، 3 دعوات. هذه الدعوات تكررها الملائكة ما دام في المصلى، الملائكة تكرر له هذا الدعاء اللهم صل عليه. المقصود بصلي عليه أي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى وذكره في الملأ الأعلى بالثناء، والمغفرة للذنوب، والرحمة فيها نيل العطايا والثواب. تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأنت تقرأ هذا الحديث تأمل الرابطة الوثيقة بين الملائكة وصالح المؤمنين، مع أن الملائكة خلق مختلف، جنس مختلف، ولهذا الإيمان يجمع المفترق، الإيمان يجمع المفترق، هذا جنس وهذا جنس، لكن الإيمان ربط بين الجنسين. هذا المؤمن صلى وجلس في مصلى، الملائكة تستمر تدعو له ما دام جالسا في مصلى محبة لصنيعه، مثله وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم، تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهنا أيضا رضا بما يصنع ومحبة لجلوسه في بيت الله عز وجل. وهذا فيه فائدة وثمرة الإيمان بالملائكة، لما يقرأ الإنسان مثل هذه الأحاديث هذه معاني عظيمة تعين العبد على الطاعات. فالحاصل أن هذا من الشواهد الكثيرة على قوة الرابطة بين الملائكة وصالح البشر. اقرأ في هذا قول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. انظر هذه الدعوات ما أكثرها وما أعظمها، تدعو بها الملائكة حملة العرش ومن حول العرش وعموم الملائكة يدعون لأهل الإيمان، لأن فيه رابطة بينهم وثيقة وهي الإيمان، وهذا يفيد أن رابطة الإيمان هي أوثق الروابط وأقواها. وصلاة الجماعة توثق هذه الرابطة وتقوي هذا الإيمان وتقوي هذه الصلة بين المؤمنين. ولهذا ما ينبغي لمسلم ولا يجوز لمسلم أن يستهين بأمر المساجد، بل يجب عليه أن يكون معظما لبيوت الله محافظا على الصلوات في بيوت الله. وكم يحرم من الخيرات من يهجر المساجد ويضيع هذا الخير، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. هذه واحدة. والثانية قال ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، يعني رجل أتى إلى المسجد وبقي في مصلى إلى متى؟ إلى صلاة العشاء، من المغرب إلى العشاء والملائكة تدعو له بهذه الدعوات. هذه واحدة. والثانية يكتب له أنه في صلاة، يكتب له أنه في صلاة ما دام أنه ينتظر الصلاة، ما حبسه إلا انتظار الصلاة الأخرى، فيكتب له أنه في الصلاة، يكتب له أنه في صلاة أي حكما ثوابا لا حكما، يكتب له أنه في صلاة أي ثوابا لا حكما، لأنه جالس يعمل أعمال لا يعملها وهو يصلي، يتحدث وينظر ويلتفت إلى آخره، فهو في صلاة في الثواب لا في الحكم، فهو في صلاة أي في الثواب لا في الحكم. قال ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني ما كانت الصلاة هي التي تحبسه. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال رحمه الله: وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. هذا يفيد أن الصلوات الخمس كلها ثقيلة على المنافقين، يفيد أن الصلوات الخمس كلها ثقيلة على المنافقين. والله عز وجل لما وصفهم قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالصلاة الخمس كلها ثقيلة، لكن صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل. فقوله أثقل هذا يفيد أن الصلاة كلها ثقيلة عليهم، لكن العشاء والفجر أثقل. لماذا؟ العشاء يأتي في أول الليل وقت الحاجة للخلود إلى الراحة والنوم، والفجر تأتي في آخر الليل عندما ينفجر الصبح، والإنسان في فراشه متلذذا بالفراش، ففي هاتين الصلاتين ثقل على المنافقين، أو أشد ثقل على المنافقين، لأن هناك يريد أن يخلد إلى الراحة وينام، وهنا لا يريد أن ينهض من فراشه ويقوم. وأمر آخر، المساجد في ذاك الزمان، زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيها هذه الأنوار والإضاءات، وفي الظهر والعصر والمغرب أيضا يفقد من لا يأتي، وأما العشاء والفجر، العشاء والفجر ما يفقد، لأنهم ما يرون، ما يرى الإنسان حتى من بجواره، ومر معنا شيء من الشواهد على ذلك. ولهذا جاء في حديث، في إشارة إلى هذا المعنى الذي تحدث عنه، جاء في حديث في السنن من حديث أبي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد الفجر: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ ينادي أسماء بالأسماء، أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ ينادي، هذا مثل ما نسميه الآن التحضير، أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ ينادي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد هذه المنادات: إن هاتين الصلاتين، يعني الفجر التي كان ينادي فيها والعشاء، الفجر والعشاء المنادات، لأنهم ما يرون أحد، ما يرون أحد، ومن يغيب لا يفتقد لأنه ما يرى، فكان ينادي: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ ثم قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا، يعني على الركب، ما فيهما أي من الثواب العظيم والأجر الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. في حديث أبي هريرة هذا الذي بين أيدينا، قال: أثقل الصلوات أو أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذه انتبه لها انتباها قويا، لو يعلمون، حتى تعرف ما المحرك، حتى تعرف ما المحرك الذي يحرك العبد إلى المساجد. هناك محرك، إذا اشتغل في القلب ووجد تحرك المساجد، إذا لم يوجد أو ضعف لم يتحرك. ما هو؟ علم القلب، مش اللسان، علم القلب بمكانة الصلاة، علم القلب بمكانة الصلاة وعظيم شأنها وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من الثواب الجزيل والأجر العظيم. هذا العلم هو الذي يحرك المرء، ولأجل ذلك كتبت الكتب في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال وثواب الأعمال، لأن الإنسان كل ما علم بعظم الثواب كان ماذا؟ كان ذلك محركا. لو يعلمون ما فيهما أي من الثواب، ولو يعلمون أيضا، هذا يدل عليه السياق، ما في تركهما من العقاب أيضا. ولهذا المحركات للقلوب في الجملة ثلاثة: الرجاء والخوف والمحبة، هذه محركات القلوب لكل الأعمال. الرجاء يحركه في القلب معرفة الفضائل، والخوف يحركه في القلب معرفة ماذا؟ العقوبات، ومحبة الله عز وجل يحركها في القلب حسن المعرفة بالله وصفاته وعظمته وحقوقه سبحانه وتعالى على عباده. إذن الارتخاء الذي يكون عند كثير من الناس، والضعف في شهود الصلاة في الجماعة في المساجد في بيوت الله من ضعف العلم، والمقصود بالعلم علم القلب ليس علم اللسان، علم القلب بالصلاة وقيمتها ومكانتها ووجوب أدائها في بيوت الله سبحانه وتعالى، والثواب الذي أعده الله لمن يصليها في المساجد. قال: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الحبو ما هو؟ يعني يمشي على يديه ورجليه، يزحف على الأرض على يديه ورجليه. لأتوهما ولو حبا. رأيت في منطقة شابا معاقا لكن قلبه فيه العلم العظيم بقيمة الصلاة، فجعل فراشا من بيته إلى المسجد ويأتي زحفا الصلوات الخمس، يأتي زحفا إلى بيت الله عز وجل، فقلبه مليء بماذا؟ بالعلم بقيمة الصلاة ومكانتها وعظم شأنها. وفي المقابل ترى شبابا أقوياء أصحاء نشطاء ويسمعون النداء ويدعون إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، وينشغل باللهو الذي هو فيه عن أداء الصلاة وهو في قوته التامة ونشاطه العظيم. والسبب هو ماذا؟ السبب يتعلق بالقلب، لأن القوة قوتان: قوة القلب وقوة ماذا؟ البدن. والذي يحرك إلى المسجد قوة القلب. الآن ترى رجل بدنه في غاية الضعف، كبير سن ولا يمشي إلا بعصا، وكل خطوة أضعف من الأخرى، وتجد خمس صلوات في المسجد لأن قلبه قوي. وتجد الشاب اللي نشيط وغاية في النشاط ما يصلي الصلوات لأن قلبه ضعيف، ضعيف في هذا المعنى الذي هو العلم بالصلاة ومكانتها وعظيم شأنها وثوابها وما عد الله سبحانه وتعالى لأهلها. قال: ولقد هممت، يقول عليه الصلاة والسلام، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة يعني في المساجد، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا يدل على أن الصلاة في المساجد مستحبة، هكذا يدل على أنها مستحبة. ما يمكن أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر في شيء مستحب. المستحب إذا فعلها الإنسان أثيب، وإذا لم يفعله لم يعاقب. لا يمكن أن يكون فعل ذلك إلا في أمر واجب أوجبه الله وحتمه على هؤلاء. قال: فأحرق عليهم بيوتهم. وجاء في حديث في المسند، نفس الحديث جاء في المسند فيه زيادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية، يعني هذا الذي منعه، لكن الرواية هذه في سندها ضعف، في سندها أبو معشر وهو ضعيف فهي غير ثابتة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه هم أن يفعل ذلك، ولا يهم أن يفعل ذلك إلا ليكون ترك الصلاة في المساجد أمرا عظيما وتركا لأمر واجب متحتم على هؤلاء. هؤلاء الذين يصلون في بيوتهم، الذين قال أحرق عليهم بيوتهم، ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما إذا صلوا جماعة أو صلوا فرادة، لم يفرق بين ما صلوها جماعة يعني اثنين في البيت إخوان وثلاثة، وصلوا جماعة أو واحد صلى وحده، وما فرق بينهم. المهم أنهم لم يأتوا أين؟ إلى المساجد، لم يأتوا إلى المساجد، لم يشهدوا الجماعة في بيوت الله. قال: فأحرق عليهم بيوتهم، لم يفرق بين ما إذا صلوها جماعة أو صلوها فرادا. وبهذا الحديث استدل الإمام أحمد وغيره على أن الجماعة فرض عين. هذا الحديث استدل الإمام أحمد وغيره على أن الجماعة فرض عين، لأنها لو كانت سنة أو كانت فرض كفاية، إذا قام فرض الكفاية ما هو؟ إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الباقين، فلو كانت سنة أو فرض كفاية لم يهدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التهديد بأن يحرق عليهم بيوتهم. ولما تقرأ سير السلف رضي الله عنهم ترى عجبا في عنايتهم بالجماعة ورعايتهم لها، وجمعت يعني جملة من النقول عنهم في ذلك في كتاب تعظيم الصلاة، في نقول مهمة جدا في هذا الباب. سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: ما فاتتني الجماعة منذ 40 سنة، يعني ولا مرة منذ 40 سنة يقول ما فاتتني الجماعة. وهناك نقول كثيرة عنهم في هذا الباب، وبعضهم يخبر عن نفسه أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة، وبعضهم يذكر أكثر من ذلك. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فمن سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أن أحدكم صلاها كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وإنه ما من رجل يتطهر في بيته فيحسن الطهور فيأتي إلى المسجد أو يعمد إلى المسجد فيصلي إلا كتب له بكل خطوة حسنة، وبكل خطوة رفعة درجة، وبكل خطوة تكفير خطيئة. ولقد رأيتنا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شدة محافظتهم ورعايتهم للصلاة مع الجماعة وأدائها في بيوت الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم قصة الأعمى، وهي من الشواهد العظيمة على وجوب أداء الصلاة في الجماعة. جاء رجل أعمى قال: يا رسول الله، ما عندي قائد يلائمني إلى المسجد، وبيتي بعيد، فهل لي من عذر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم لما انصرف دعاه، قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وهو رجل أعمى وليس عنده من يلائمه، ليس عنده قائد يقوده إلى المسجد. في قرية من القرى رأيت حبلا ممدودا من بيت إلى باب المسجد. قرية بيوت متباعدة، ليست متجاورة، بيوت متباعدة، فرأيت بيتا ممدودا من حبل من باب بيت إلى باب المسجد. فسألت عنه، قالوا: هذا رجل كفيف وكبير سن، وضع لنفسه هذا الحبل يمسكه بيده ويذهب كل يوم إلى المسجد يصلي الصلوات الخمس في بيوت الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعنهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. أيضا نقف قليلا مرة أخرى مع حديث أبي هريرة المتقدم لما قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات أو الصلاة على المنافقين، وهذا فيه أن يعني من صفة المنافقين أن الصلوات الخمس ثقيلة عليهم، لكن هاتين الصلاتين أثقل. ومن صفاتهم أيضا أنهم لا يقومون للصلاة بنشاط، لا يقومون إلى الصلاة بنشاط، وإنما يقومون إليها بماذا؟ بكسل، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذان الوصفان للمنافقين يجب على كل مسلم أن يعرفهما وأن يعلم بهما، ثقل الصلوات على المنافقين وقيامهم للصلاة وهم ماذا؟ وهم كسالى. ويسأل الله عز وجل أن يعيذه من هذين الوصفين، أن يكون شيئا من الصلوات ثقيلة عليه، أو يجد في نفسه ثقل لبعض الصلوات، أو أن يقوم إلى الصلاة وهو ماذا؟ يقوم بكسل، بغير نشاط، بغير همة. يحذر من ذلك، لأن هذه الأوصاف لما تذكر للمنافقين تذكر لأجل أن يحذر الإنسان منها، وأن يعلم أن صفات هؤلاء، صفات هؤلاء المنافقين، فيحذر المرء منها أشد الحذر. ولهذا جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح. انتبه لهذه الصفات الثلاث، يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، كل مرة يذهب الإنسان يذهب مستصحبا هذه الصفات، طلق الوجه شديد الرغبة عظيم الفرح. فإنه يعني الذي يعينه على هذه الصفات قال فإنه يناجي الله، وإن الله أمامه يعني في هذه الصلاة يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم يتلو رضي الله عنه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ثم يتلو بعد هذه النصيحة رضي الله عنه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني احذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله أن تقوم للصلاة كسولا، وخاصة الصلاتين الثقيلتين هذه على المنافقين، وخاصة الفجر، خاصة الفجر. وهنا أيضا يقدم نصيحة للأبناء والأولاد، إذا جاءت والدته في الصباح أو والده يوقظه للصلاة عليه أن يستشعر قيمة هذا الذي يوقظ لأجله وينهض من فراشه لأجله، فيقوم معظما للصلاة، ما يقوم متثاقلا ولا يقوم متبرما من والديه. عدد من الأبناء يقوم من فراشه وهو متضجر من والديه ويرفع صوته ربما عليهما وهما يوقظانه لفريضة عظيمة من فرائض الله، يدعوانه إلى خير، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يدعوانه إلى خير عظيم. فينبغي على الابن أن ينتبه ولا يكون فيه شبه من هؤلاء الذين الصلاة ثقيلة عليهم، خاصة صلاة الفجر، لا ينبغي أن تكون صلاة الفجر ثقيلة على المؤمن. ولا ينبغي أن يعود الابن الشاب الصغير، لا ينبغي أن يعود نفسه أن ينشأ صلاة الفجر ثقيلة عليه، يقوم وهو متبرم ومتضايق، ويود أن لو أنهم لو لم يوقظوه ويعتبر إيقاظه إزعاج له وإيذاء له في فراشه، هذا كله خطر عظيم جدا. ولهذا هذا الأثر أثر ابن عباس حقيقة ينبغي أن يشاع في كل مكان، ينبغي أن يشاع في كل مكان وأن ينشر في أوساط المسلمين حتى يعرفوا هذه الصفات العظيمة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عندما يسمع النداء ويدعى إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم أو أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وفي حديث آخر قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل. جاء في الحديث حديث أم حميد الساعدية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أحب أن أصلي معك في مسجدك، يعني هذا المسجد. قال لها: صلاتك في مسجد حيك أفضل من صلاتك معي في مسجد هذا، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد حيك، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك. أفضل مكان تصلي فيه المرأة هو حجرتها، هذا أفضل مكان تصلي فيه، وصلاتها فيه أفضل من صلاتها في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن أحبت أن تصلي ما تمنع، لكن بشرط أن لا تخرج متزينة متجملة متعطرة، لا يجوز لها ذلك. ولهذا جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، لمنعهن المسجد. هذا كله يؤكد ليس المنع منع المرأة من المسجد، وإنما يؤكد ماذا؟ أن تتقي الله. المرأة إذا خرجت للمسجد لا تخرج متعطرة متزينة متجملة، لا تخرج بهذه الهيئة. لهذا السبب الذي عائشة قالت لو رأى النساء لمنعهن، لو رأى ما أحدث النساء، لهذا السبب قال بلال: والله لنمنعهن، قال والله لنمنعهن. الآن والده هذا بلال بن عبد الله بن عمر، الراوي للحديث هو سالم، الراوي للحديث عن ابن عمر هو سالم، ولهذا القائل هنا قال فقال بلال، القائل من؟ سالم راوي الحديث عن عبد الله بن عمر. قال بلال يعني قال أخي بلال، أخي بلال: والله لنمنعهن. الآن بلال لما يقول والله لنمنعهن، وهو الآن يسمع حديث لا تمنعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعها، ويقول والله لنمنعهن. أولا الأسلوب كما هو واضح غير لائق غير مناسب، لا تمنعوهن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لنمنعهن، ولهذا غاضب ابن عمر وسبه. وبلال لما قال ما قصد رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يعني إن صحت العبارة خانه الأسلوب والتعبير، قال والله لنمنعهن، وإنما كان نظره مثل ما في نظر عائشة ما أحدث النساء والتغير الذي حصل في بعض النساء، فقال والله لنمنعهن، يعني لأسباب من هذا القبيل. ما يقصد رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. لماذا؟ تعظيم لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تعظيم لحديث الرسول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعونهن، ويقول والله لنمنعهن. فقال أخبرك عن رسول الله، يعني أنه ينهى عن منعهن، وتقول والله لنمنعهن. والله لنمنعهن، يعني تأتي بهذا الكلام الذي فيه معارضة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل ما قدمت يعني بلال ما كان يقصد الرد للحديث والمعارضة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما شفقة على النساء وخوفا من الفتنة وما شهده من تغير في بعض النساء، فقال ذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال: وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذن من هذا الحديث ومن هذا الحوار ومن حديث عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، نخرج بخلاصة في الباب هي أنه لا تمنع النساء من المساجد، من أرادت أن تذهب لا تمنع من المساجد، لكن أيضا تمنع من أن تخرج ماذا؟ متزينة ومتعطرة، يجب عليه وليها أن يمنعها من ذلك. إذا أرادت أن تخرج متزينة متعطرة للمساجد أو لغير المساجد يمنعها من ذلك ويعلمها ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في وكذلك الأحاديث التي بعده في الرواتب، في السنن الرواتب، أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والحديث الذي قبله حديث من؟ الحديث الذي قبله حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر. الحديث الذي قبله حديث عبد الله بن عمر. وطريقة المصنف أنه إذا كان كذلك يقول عنه، مثل ما مر معنا في الحديث الثاني في هذا الباب عن أبي هريرة، ثم بعده قال ماذا؟ وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، ركعتين قبل الظهر، بدأ بالظهر مثل ما في المواقيت هناك بدأ بالظهر، وقال التي تدعونها الأولى، فتجد في نصوص كثيرة يبدأ بها الظهر، فهي الصلاة الأولى وبها يبدأ في كثير من الأحاديث. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرواتب، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. وجاء في حديث أم حبيبة أربع ركعات قبل الظهر، وفيه أن 12 ركعة من حافظ عليهما بنى الله له بهما بيتا في الجنة، منها 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة. وأيضا ثبت من حديث أبي هريرة 4 بعد الجمعة. قال: وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وسيأتي الركعتين بعد الفجر في حديث حفصة. هناك يقول: صليت، ثم قال: وفي لفظ أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة، يعني أخته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين، يعني ركعتين خفيفتين، بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولهذا الصلاة الأخرى من الأوقات التي يدخل فيها على النبي عليه الصلاة والسلام فحفظها، لكن هذه حدثته بها عائشة حفصة رضي الله عنها. قال كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، ففي بيته. ولهذا قيل في التوفيق بين حديث ابن عمر ركعتين بعد الجمعة وحديث أبي هريرة أربع ركعات بعد الجمعة، قيل في الجمع بينهما أنه إذا صلاها في المسجد يصليها أربعا، وإذا صلاها في بيته يصليها ركعتين، لأن ابن عمر كان يراه في بيته يصليها ماذا؟ يصليها ركعتين. ولهذا قيل في الجمع إن صلاها في المسجد يصليها أربعا، وإن صلاها في بيته يصليها ركعتين. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ركعتا الفجر وركعتا المغرب الفجر القبلية والمغرب البعدية كلتاهما تخفف، وأيضا يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، حتى يفتتح النهار ويفتتح الليل بالتوحيد. التوحيد بنوعيه، العلمي في قل والله أحد، والعملي في قل يا أيها الكافرون. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم ختم الباب بهذا الحديث، حديث عائشة في فضل ركعتي الفجر والعناية بها. قالت رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر. لفظ البخاري قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر. والحاصل شدة تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بهاتين الركعتين قبل صلاة الفجر. ومر في حديث حفصة أنه يصليهما خفيفتين يخففهما. وفي فضلهما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. المقصود بركعتا الفجر أي النافلة، خير من الدنيا وما فيها. وإذا كانت النافلة التي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، وما تقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله مما افترض الله عليه، فماذا تكون صلاة الفجر؟ إذا كانت النافلة التي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، فماذا تكون إذن صلاة الفجر الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده؟ وقد جاء في سنن الترمذي أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي قال يا ابن آدم اركع من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة، اركع من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة، اركع من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة. انظر هذا الفضل العظيم لمن يوفق للمحافظة على ركعتي الفجر النافلة ثم ركعتي الفريضة، يكفى يومه كله، يكفى يومه كله. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة